بالنسبة لموضوع اللي حكيت لك إياه بالأمس. أي نعم. اتصل بي الشاب اللي هو الجاني. لا مش الجاني. الماسك. أيوة. الماسك اللي السارق. نعم نعم. السارق بيشترط عليهم إن إذا ما بتوعدوني بنكتة السر عليا أنا باخذ الجنوش وباخذ الأشياء اللي أنا سرقتها وبطفش من البلاد. أيوة. فصار يهددهم الآن. يعني ما بده يرجع الأغراض. إلا بشرط. إلا بشرط هذا الشرط. أيوة. إن ما أحد يعلم وإلا باخذ الجنوش وباخذ الأشياء وبطفش ما برجع البلاد مرة ثانية. أيوة. فقالوا لي ماذا نفعل يعني بيقول بيقدر اليوم مثلا ياخذ الأغراض ويسافر. أيوة. أنا حكيت لهم يحطوا اسمه في الحدود بحيث إنه يفاجئ إنه ممنوع من السفر. أيوة. حتى ما يفاجئهم بانه ياخذ الاغراض ويسافر بيها. ايوه. فمش عارف شو رايك في هذا يا شيخنا. يعني صار يهدد الان الولد. يعني انا قلت لهم قولوا له رجع الاغراض وبعد ما يرجع الاغراض بنشوف يعني نستر عليه ولا نعلن. قالوا لا ده بيشترط شرط جديد انه بده ياخذ اوراق رسميه وانه ما انه هو ما سرق ولا كذا مقابل انه يرجع لهم الاغراض. ايوه. كأنه الله أعلم الرجل يشترك في عصابة من ذلك. هذا اللي قلنا لك رفقاء السوء هم الذين أضلوه. نعم. اي نعم. ما بدري ماذا نصنع معه هذا الإنسان. الناس لحد الآن ما عنده خبر غير الولد هذا اللي هو ابن الرجل أو المرأة المسروق منها. طيب هو يعيش الآن في نفس بيت أبيه؟ نفس البيت تبع أبيه اللي هو يعتبر عمه المسروق منه ومقابل الاثنين مع بعض وما حد يدري باللي صار. لكنه خايف انه يرجع الاغراض ويتفضح وما بيقدر يواجه ابدا اهله في البيت انه طلع حرامي. فبيشترط على الشاب هذا انه برجع الاغراض بس بتوعدوني وبشروط معينه اني ما حد يعلم. فهل يوافقوا على هذه الشروط حتى لو طلب اوراق مثلا انه بريء وانه ما عليه شيء؟ مين اللي بده يقدم الاوراق؟ بده طبعا الشاب اللي هو عرف هذا. فهمت. مين اللي بده يقدم له التعهد الذي طلبه؟ الشاب اللي هو معاه الورقه اللي كتب فيها الاعتراف انه سرق. يا اخي بارك الله فيك، الشاب لا يملك ضرا ولا نفعا. هو بده ضمان، مين الضامن؟ ما هو الان بده يقدم الاغراض الي انا والشاب. طيب. وبناء عليها ياخذ اوراق من الشاب هذا اللي هو ابن خالته اللي مسكه. يا استاذ بارك الله فيك، لا تذكر الشاب الماسك. هذا وصية مثلك. لكن انا اسال، ما الذي يقنع ذلك السارق ويضمن له القيام بتنفيذ الشروط التي يشترطها؟ انت لا تذكر الماسك الان. فهمت علي؟ نعم نعم. فماذا أنت فكرت؟ من هو الذي يريد أن يضمن له أن يستر عليه؟ اللي يستر عليه إن هم عندهم علم الآن. يعني اللي عنده من الذي يضمن له؟ يعني إذا قدم له ورقة بيضاء مثلا إنه نحن نتعهد بأن نستر عليك بعد أن تقدم الأموال التي سرقتها في ظرف مثلا يوم وليلة. طيب من الذي يوقع على هذه الورقة؟ من هو الضامن؟ الضامن هو بده ياخذ الورقة اللي وقع عليها مرة ثانية. فهو أخذ منه الشاب ورقة ووقع عليها بده ياخذها هذه جاي ترجع لي مرة ثانية. اللي وقع فيها إن أنا اللي سارق. بده ياخذها حتى ما يكونش معنا إثبات إن هو اللي اتمسك. أيوة. أيوة. إنه الشاب الماسك أخذ عليه ورقة وكتب أقر أنا فلان فلان إن أنا سرقت كذا وكذا وكذا وكذا. أيوة. قال أول شيء الورقة هذه اللي أنا كتبتها وقعت عليها ترجع لي مقابل أرجع الأغراض. وثانيا إن هذا الشاب الماسك اللي طبعا إذا أخبر أهله إن أنا السارق يكون معي ورقة إني أنا بريء من هذا وأنا ما اتمسكت وأنا ما أخذت شيء. ورقة موقعة من الشاب الماسك إني هذا فعلا ما دخل البيت وأنا ما مسكته وإنه بريء. إذا هو يشترط أخي شروط. نعم. يكذب الماسك. أيوه. الآن يعني الأمر ضاق جدا. نعم. فتتصلون مع أصحاب الأموال. نعم. وبتشوف شو رأيهم في الموضوع. نعم. بخاصة هذا الشاب الماسك. لأن القضية الآن يبدو أنها لابد أن تصل إلى الدولة، وأن الدولة تخبر ليفرضوا الحصار على الدار ويلقوا القبض عليه. وبهذه الصورة أولا بيضمنوا الأموال اللي هو عم يعترف بوجودها، ونخشى أنه بعدها أنه هذا الولد السارق يعني يمرن من عصابه، سيقول مثلا هذه الأموال الموجودة عندي والباقي صرفناها إلى آخره. فهذه لابد من في هذه الحالة أن الدولة التي لها الصولة والدولة والسلطة أن تتدخل في الموضوع. ولذلك فيبدو والله أعلم أنه لابد من إخبار الحكومة، وهي بقى تفرض الحصار على الدار وتلقي القبض عليه، وبتطالبه بهذه الأموال التي يدعي أنها موجودة، وأنه مقابل تسليمه إياها لأهلها لأصحابها يريد الستر عليه. هذا الذي عندي والله أعلم. يتم الأمر الآن عن طريق الشرطة. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.